الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، حياتي بالقرآن، ومع الجزء الثاني من البرنامج هنكمل مشروعنا مع القرآن وحياتنا ازاي تبقى بالقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ازاي تحيا قلوبنا بالقرآن؟ قلنا عشان تحيا قلوبنا بالقرآن لازم نتدبر القرآن. نزل القرآن ليتدبر ليفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلنا لازم نعيش مع كل سورة من سور القرآن ونعرف السورة دي بتتكلم على ايه. ليه هم 114 سورة؟ 114 سورة عشان كل سورة من سور القرآن بتقول لنا معنى من المعاني. فعلى مدى الحلقات اللي قبل كده عرضناها السنة اللي فاتت كنا تعايشنا تقريبا مع نصف سور القرآن، وحنبتدي مع بعض مع سورة الشعراء. سورة الشعراء سورة الإعلام، بيقولوا خمس حاجات هي بتكون شخصية أي إنسان. أول حاجة أكيد الأسرة، تاني حاجة الصحبة، تالت حاجة التعليم، رابع حاجة أكيد الدين، خامس حاجة الإعلام. الإعلام عشان كده سورة الشعراء اتسمت بهذا الاسم، لأنه الشعراء كانوا هم يمثلوا الإعلام، الإعلاميين. السورة بتتكلم من بدايتها عن هذا المعنى تحديدا. واحنا على مدى حياتي بالقرآن دايما هنبقى عايزين حضراتكم تبقوا ماسكين المصحف ومتعايشين مع الآيات. ربنا سبحانه وتعالى في مفتتح السورة تلاقي قال سبحانه وتعالى طسم، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كأن ربنا بيقول ممكن كان تبقى معجزات، لكن أبى ربنا سبحانه وتعالى إلا أنه يكون عن طريق الإقناع، وهي دي رسالة الإعلام. تلاقي الآية بعد كده تقول إيه؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء. أي كلمة أنباء دي كلمة إعلامية واضحة جدا تماما. أكتر حاجة في الصورة، الصورة بتتكلم عن مهارات الإقناع والتأثير زي ما بنقولها دلوقتي. تلاقي أكتر شيء في الصورة الحوارات، وتبتدي الصورة تقول لنا الحوار اللي كان بين سيدنا موسى عليه السلام وبين الرحمن سبحانه وتعالى، وتنتقل مباشرة للحوار اللي كان بين سيدنا موسى وبين فرعون، وهنا محتاجين وقفات. تلاقي بتبتدي العرض الحوار ده لما يقول ربنا سبحانه وتعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال موسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. خدوا بالكم الحوار ده لأنه بيدينا بعض المعاني المهمة جدا. أول حاجة بصوا، فرعون هيدخل بالدخل العاطفي الاول خالص، هيقول ايه؟ ألم نربك فينا وليدا. ادي مهارات الاقناع، ازاي عايز يأثر على الرأي العام، ازاي عايز يأثر على سيدنا موسى نفسه، فيقول ألم نربك فينا وليدا. برضو تمرت فيك التربية يا موسى، مش كان المفروض ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ سيدنا موسى عاش 120 سنة، 40 سنة كانوا في قصر فرعون، و40 سنة في مواجهة فرعون، و40 سنة بعد غرق فرعون وتربية بني إسرائيل. فيقول له ألم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك. بصوا بقى الحاجة التانية بيأثر عليه عن طريق كروت الضغط. كارت الضغط هنا ايه؟ ما انت قاتل واحد ولا انت ناسي؟ مش من 10 سنين كنت قاتل واحد؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كافرين بمين؟ كافرين بيه، لأنه فرعون بيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فيرد سيدنا موسى، خدوا بالكم بقى إزاي لما تتحط في موقف صعب، إزاي لما الإعلام تبقى بيوصل رسالة سلبية، إزاي يبقى عندك الإعلام المضاد. سيدنا موسى هيرد عليه وهيقول له فعلتها إذن وأنا من الضالين. بعظمة لسانك هيمسك الكلمة اللي قالها فرعون ومن خلالها هيرد عليه الرد المفحم. مش انت بتقول ان انا كنت من الكافرين؟ طيب يبقى انا كنت فعلت الموضوع ده وانا من الضالين. ففررت منكم، بصوا بقى هيضغط هو ازاي في المقابل. ففررت منكم لما خفتكم، عشان انت ظالم، علشان انت يا فرعون بتستعبد الناس، عشان انت يا فرعون بتضطهد الناس. فهيقول له ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي. هي دي حاجة تتباهى بيها. أنا عبدت بني إسرائيل. خدوا بالكم المجتمع المصري في الوقت ده كان مقسوم نصين. المجتمع اللي هو القسم الأولاني اللي هو اسمه آل فرعون، اللي هم المجموعة اللي معاه، والمجموعة التانية اللي هي بني إسرائيل اللي دخلوا مع سيدنا يعقوب لما كان سيدنا يوسف ولي الوزارة في مصر. فهم دول بني إسرائيل. طب بني إسرائيل دول أخبارهم إيه؟ كانوا مستضعفين جدا ومستعبدين جدا. فهو هيعمل إيه سيدنا موسى؟ هو النهاردة عشان يأثر على آل فرعون دول، المجموعة دي مش هيعرف يأثر عليهم، لأن هم عندهم مصالح وهم مبسوطين جدا بالجو ده. المجموعة اللي مستضعفة والمجموعة المضطهدة هي المجموعة بتاع بني إسرائيل. عشان كده سيدنا موسى هيركز عليهم، فهيقول له وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. هيجي بقى فرعون يبتدي يقول له إيه؟ يقول له قال فرعون وما رب العالمين. بص السؤال ده سؤال لغم. لغم ليه؟ كلمة ما بتسأل عنها عن جنس الشيء، يعني بيقول له ما رب العالمين. ربنا ده حاشاه سبحانه وتعالى كأنه بيقول له كده، ربنا ده متكون من ايه؟ ما رب العالمين؟ ايه رب العالمين؟ وبيقولها بأسلوب تهكمي وبيقولها بأسلوب ساخر، وما رب العالمين. بصوا بقى سيدنا موسى هيرد ازاي وهيبقى الرد المفحم ازاي. هيقول له قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. سيدنا موسى يكمل في نفس الخط، وهو ده المطلوب منك يوم ما يبقى في إعلام بيمارس ضغط عليك إزاي تكون صاحب رسالة وإزاي تبقى عندك يقين. هيرد يقول له قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هيبتدي يعمل شوية لخمة كده لسيدنا موسى، فيبتدي يقول له إيه؟ يقول له قال، يبص للناس كلها حواليه يقول قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. إيه المجنون ده؟ عشان يأثر على الرأي العام. سيدنا موسى هيكمل في الخط قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما هيحس بقى إن سيدنا موسى بالثبات ده هيقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هيفرد دراعاته بقى. ساعتها سيدنا موسى هيتعامل بحكمة. لما هيلاقيه يبطش ويتجبر هيتعامل معاه بحكمة. هيقول له ايه؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وهتيجي بعد كده الصورة تنقلك لقصة سيدنا إبراهيم وحواره مع أبيه. بتركز أساسا الصورة على الحوارات، وهتيجي الصورة تنقلك من مشهد لمشهد مع قصص الأنبياء لغاية ما تأتي في النهاية وتقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. هي دي الرسالة. في المفروض أن يكون عندنا الإعلام اللي يبعت الرسالة الصحيحة. لطيفة، مع كل حلقة إن شاء الله نقف على آية. أكتر حاجة متكررة في السورة إن ربنا يقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهيقعد يعرفك بربنا العزيز الرحيم، وآخر السورة هيقول